سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفارية، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف رضي الله عنه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وفي رواية قال: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. باب الصلح. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال أبو داود: وكان أبو رافع قبطيا. قوله لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه، والبرد جمع بريد، والمراد الرسل. قال الخطابي: وفيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة. قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا، ورده من جاء مسلما إنما يكون مع الشرط، وأما الرسل فلهم حكم آخر. ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قال في وجهه ما قال؟ وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأخرج الشيخان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ كتاب مسيلمة إليه للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال في عور المعبود: قولهما نقول كما قال أي كما قال مسيلمة بأنه رسول الله، وهو كفر وارتداد منهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فيهما ما قال. وفيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.